الصفحة 49 بعد 143. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي قد قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها. تفسير ابن كثير. السؤال: بين خطورة غلبة الشقاء على الإنسان. الوقفة الثانية. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا. فسمى اللذات والأهواء شقوة، لأنهما يؤديان إليها، وقيل حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. تفسير البغوي. السؤال: لم سمى اللذة والهوى شقوة؟ الوقفة الثالثة. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ويستفاد من هذا التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم والإزراء عليهم والاشتغال بهم فيما لا يغني، وأن ذلك مبعد من الله عز وجل. تفسير القرطبي. السؤال: بين من الآية خطورة السخرية والاستهزاء بالضعفاء. الوقفة الرابعة. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقوله في هذه الآية إنه كان فريق من عبادي يدل فيه لفظ إن المكسورة المشددة على أن الأسباب التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم وسخريتهم من الفريق المؤمن الذي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فالكفار يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله والإيمان به فيدخلون بذلك النار. تفسير الشنقيطي. السؤال: السخرية والاستهزاء بالصالحين له عاقبة وخيمة، فما هي؟ الوقفة الخامسة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة أداهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. تفسير ابن عطية. السؤال: لماذا سأل الله تعالى أهل النار عن المدة التي مكثوها في الدنيا؟ الوقفة السادسة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله، أي تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أتبع ذكر حسبان الخلق العبث بقوله فتعالى الله؟ الوقفة السابعة: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين، ليبين البون بين الفريقين، والله أعلم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما مناسبة أول السورة لآخرها؟ معاني الكلمات: اخسأوا، امكثوا أذلاء، فاتخذتموهم سخرية، اشتغلتم بالاستهزاء بهم، العادين، الحساب الذين يعدون الأيام. العمل بالآيات: العمل الأول، ادعو بهذا الدعاء: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. العمل الثاني: انصح شخصا رأيته يسخر من أهل الدين والدعاة إلى الله واقرأ عليه هذه الآية: اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. العمل الثالث: حذر أهلك ومن تعرف من الأقوال والأفعال الشركية وبين لهم خطورتها. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. التوجيهات: التوجيه الأول، احذر الاستهزاء بالصالحين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. التوجيه الثاني، منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. التوجيه الثالث، حياتك قليلة مهما طالت، فتحمل في سبيل الله كل أذى ومشقة. قال إن لبثتم إلا قليلاً